كده بيبقى بين الاكوادوريا البليت بتاع الجين بتاع السيل بيبقى شكلهم شكل الكروموزومات باينه، وكل كروموزوم ده هو متكون من حاجتين، متكون من دي ان ايه ولف حواليه او جواه على طول كويلنج حصل معاه بعض الاثنين. والبروتينات اللي عندي نوعين، فيستون ونادستون، هما اللي بيخلوا لي ان الكروموزوم ده هي الثلاث وتعمل لي في الاخر كتله معينه بنسميها كلها على بعض كروماتين. واتفقنا ان الدي ان ايه اللي موجود في كل كروموزوم طوله لو انا سرقته على الارض كده طوله 2 متر تمام، وبيتكون من ايه؟ بيتكون من وحدات صغيره اسمها النيوكليون فايبر، وشكله ايه؟ عباره عن سلم كده او دبل ستراندد حاجتين مع بعض تمام، كل واحده منهم متكونه من وحدات صغيره اسمها ايه؟ نيوكليوتايد. اتفقنا المره اللي فاتت ان في حتت في الدي ان ايه ده هي ليها وظيفه، وظيفه الحتت ده هي انها تطلع لي بروتين. الحته الدي ان ايه اللي هتطلع لي بروتين بنسميها جين، والجين ده يبقى الجين هو ده الاستراكشر او اليونت بتاع الهيريديتي، اللي هي كل حته او كل سيكونس معين من النيوكليوتايد موجوده على حته من الدي ان ايه اللي هو موجود جوه الكروموسوم يطلع لي بوليبيبتايد جين او يطلع لي في الاخر بروتين. البروتين ده هو هيبقى ليه فانكشن معينه تمام. هنبدا بقى الايه نشوف الاول الايه الاستراكشر بتاع الايه. ده هو النيوكليوتايد، دي على بعضها اسمها النيوكليوتايد، عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه شوجر كده خماسي اللي هو ايه؟ بنتوز شوجر، حاجه من اثنين، يا اما يكون دي اوكسي ريبوز يا اما يكون ريبوز، على حسب انا بتكلم على ايه، عشان انا عندي في حاجه ثانيه زي الدي ان ايه اسمها الار ان اي. الدي ان ايه ده هو السكر، نوع السكر اللي موجود فيه اسمه كده دي اوكسي ريبوز، بيبقى ماسك في حاجتين، ماسك في بروف كده فوسفرس ماسك في الحته ده هي، وماسك طالع منه حاجه كده اسمها نيتروجينس بيت. النيتروجينس بيت هي اللي تحدد اسم النيوكليوتايد، لان دي الحاجه الوحيده المختلفه فيهم، يعني السكر اللي هو الثالث كل الدي ان ايه اسمه دي اوكسي ريبوز، والفوسفيت هي الثابته. انما المجموعه اللي هي اسمها النيتروجينس بيت دي اللي هي بتتغير من كل نيوكليوتايد ونيوكليوتايد، وبناء عليها بنسمي النيوكليوتايد ده باسم الايه النيتروجينس بيت اللي عندك. طيب الشكل ده هو ايه؟ بنديله وصف كده معين، بس ترند على بعضه طويل زي ما كان البولي بيبتايد تشين ده عباره عن امينو اسيد، هو برضه الدي ان ايه عباره عن بولي نيوكليوتايد. يعني ايه بولي نيوكليوتايد؟ يعني نيوكليوتايد كتيره تمام، مرصوصين كده تحت بعض ليهم دايركشن معين على حسب مكان الفوسفيت بتاع الفوسفيت جروب ومكان السكر مع الحاجات ده، فبنسميهم من 5 داش ل3، ولازم يبقى الترند المقابل ليه يكون العكس عشان يحصل بروبر ماتشنج او بروبر جانكشن ما بين الحاجات اللي هي حاجه اسمها هيدروجينس بوند. مش مشكله شكلها، يعني هنا هيبقى عندي 5 داش وهيبقى فوق عندي 3 داش، هنا من 5 ل3 وهنا من هيبقى من 3 ل5. المجموعات اللي موجوده عندي ده هي اسمها هيدروجينس بيبي، بتتقسم لمجموعتين كبار يورين والحاجه الثانيه اسمها بايرينيدين. واليورين دول حاجتين اللي هم ايه وايه؟ ادينين وكوانين. والاثنين اللي هم البايرينيدين دول اللي هم سايمين وسايتو دي. وعشان يحصل البوندنج ده هو الجنكشن ما بين دي ودي لازم تكون واحده من دي قصاد واحده من ده، والايه ده ايه لازم يكون قصادها على طول الايه؟ السي. يعني لو انا قلت ان دي الايه يبقى لازم ابقى متاكد تماما ان هي هنا دي، ولو هنا دي دي يبقى هنا تبقى تمام. وممكن تبقى في المنطقه ده هي، كان لو انا عندي هنا سي هتبقى هنا ايه وهكذا. وبالتالي لو انا عرفت جزء من السيكونس بتاع الترند اللي قدامي ده هي هقدر اعرف الكومبلمنتري ترند بتاعي، وهي دي بدايه فكره ان احنا نعمل بروفنج. يعني ايه بعمل بروف؟ ان انا بكون حاجه كده بولي نيوكليوتايد جاهزه انها تلزق لو لقيت السيكونس اللي قصادها عكسها. يعني لو لقيت ان هنا عندي A و G و T مش هتلزق في الحته الثانيه الا لو لقيتها T و T و A وهكذا تمام. يبقى انا عندي الدي ان ايه دهوت عباره عن لما يتاخد مع البروتين بيعمل لي كروموزوم، هو نفسه عباره عن ايه؟ عباره عن دبل ستراند مولكيول، طوله قد ايه؟ طوله 2 متر في الايه؟ في الخليه الواحده بالكروموزوم الواحد، يعني هي 2 في 46 طوله عندنا كام متر من الدي ان ايه لو احنا فرضناهم على الارض. متكون من ايه؟ متكون من مجموعه فوسفيت ومجموعه سكر ومجموعة نيتروجينات بيز. النيتروجينات بيز اللي عندي هي في منها بيورين وفي منها بيورين، والبيورين اللي عندي هي الحقيقة الأدينين والجوانين والثيمين والسايتو، وهم دي العلاقات ما بينهم من الـA مع C والG مع C، ودي حاجة مهمة جدا في الإيه؟ إن احنا نعمل الجانسون تاك دو. اول وظيفه للدي ان ايه بيعملها، اول حاجه بيعملها ان بيعمل ريبليكيشن. ليه بيعمل ريبليكيشن؟ عشان احنا قلنا في الميتوسيس قبل كده ان انا بدات الخليه فيها 46 كروموسوم او فيها 23 بيرز اوف هومولوجس كروموسوم، تمام؟ عشان ان انا اعمل لها دوتر سيلز، الخلايا اللي هتيجي من خلال الاقسام الميتوز اللي عندي، الميتوزس اللي عندي دهوت، لازم في الاخر يطلع لي كل واحده فيهم 46 او 23 بير اوف هومولوجس كروموسوم، تمام؟ دولت يكونوا موجودين عندي. وعشان اعمل الحركه اللي هي كانت السيل كانت بتدخل في حاجه اسمها سيل سايكل، والسيل سايكل ده هي كان في حاجه اسمها فيها انتر فيز ما بين الميتوزس والميتوزس اللي وراه، وكانت اهم الحاجات اللي بتتعمل فيها ان بيحصل لي بروليفريشن وسينسز وانزيمز بتتكون وحاجات زي كده، مهمتها في الاخر انها تخلي الدي ان ايه ده هو يبقى ضعف. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ان انا عندي التو سترينز اللي هم عاملين كده، هو بيبقى شكلهم كده طبعا، تمام؟ ملفوفين على بعض زي السلم بالظبط، بس مش ستريت عكس بعض كده، تمام؟ بيبداوا ان هم يبعدوا عن بعض التو سترينز دول، وكل واحد منهم يطلع له واحد زيه، تمام؟ كل واحد من دول يطلع له واحد زيه، يعني ده هيبقى السترند الاولاني وده السترند الثاني لما احنا بعدناهم عن بعض، وده يطلع واحد اخوه وده هو يطلع واحد قصاده بعد كده. يعني كل نيو دي ان ايه موجود عندي متكون من تو سترينز، واحد قديم واحد جديد، تمام؟ دي اول فانكشن الدي ان ايه بيعملها اللي هي الريبليكيشن. الريبليكيشن هو يضاعف نفسه، بيضاعف نفسه ازاي؟ عن طريق انزيم بقى معين هو اللي بيضيف النيوكليوتايد بالسيكونس المضبوط بتاعها، اكيد هيبقى اسمه بوليميريز، يعني هيعمل لي بوليمر. وعشان هو هيشتغل على الدي ان ايه هيبقى اسمه دي ان ايه بوليميريز، تمام؟ يبقى وظيفه الدي ان ايه بوليميريز دهوت اللي هو يعمل لي بروليفريشن او يعمل لي ريبليكيشن للدي ان ايه اللي موجود. مكان الدي ان ايه اللي عندي موجود فين؟ موجود في النيوكليوس. طيب وظيفته ايه؟ احنا قلنا اول حاجه الريبليكيشن عشان الميتوزس والخلايا اللي بتنقسم دهيت. هل موجود في حته ثانيه؟ الدي ان ايه ده هو موجود في حته ثانيه جوه السيل؟ اه موجود في حته ثانيه جوه السيل. اهم مكان موجود فيه في الميتوكوندريا. وظيفه الميتوكوندريا الاساسيه هي ايه؟ الانرجي برودكشن، بس ليها حاجات ثانيه هنعرفها بعد شويه. طيب ايه نوع الدي ان ايه اللي موجود؟ هيبقى طويل بنفس الحجم الكبير اللي كان الدي ان ايه بتاع النيوكليوس موجود فيه؟ لا خالص. قالوا ده هيبقى طوله 1600 نيوكليفايد، يعني احنا لو حسبنا كام نيوكليفايد؟ 1600. طب الثاني دوت ده بالملايين، حاجات كتيره قوي، تمام؟ فيبقى طول الدي ان ايه اللي موجود في الميتوكوندريا، انتوا متابعين في المكان؟ هتلاقوا الكلام موجود. تمام؟ حتى لو نقصنا حته في حته، فيعني ممكن الواحد يلاقي في المايك يبقى هيلاقي في حته فهو متفاهم تقريبا. تمام؟ طوله بيبقى الدي ان ايه ده هو طوله بيبقى صغير. رقم اثنين ان الثانيين دول كانوا دبل ستراند، هو اللي هنا هيبقى ايه؟ برضه هيبقى دبل ستراند. الثاني بيبقى خيط على بعض كده، انما في الميتوكوندريا هيبقى الاطراف بتاعته تو اند تو لازمين في بعض اللي احنا بنسميها سيركل. تمام؟ في اختلافات في حاجه اسمها الجينيتك كود او الكودون، تمام؟ في اختلاف في حاجه اسمها الجينيتك كود او كودون، يعني هنعرفها بعد شويه اللي هي ان وبيبقى الدي ان ايه اللي موجود جوه الميتوكوندريا ده هو، يعني انسان اهو عنده سيل وجواها نيوكليوس وجواها ميتوكوندريا. النيوكليوس اللي موجوده ده هي عنده فيها دي ان ايه، الدي ان ايه اللي موجود دوت جايبه منين؟ من ابوه ولا من امه ولا الاثنين؟ الاثنين، النص من هنا والنص من هنا. اما في الميتوكوندريا هيبقى جايبها منين؟ فقط من الام. ليه فقط من الام؟ لان يعني السبيرم اللي عندي دوت ما بيدينيش غير بس نيوكليوس، هو ما فيهوش سايتوبلازم، والميتوكوندريا اللي هي موجوده في السايتوبلازم، تمام؟ وبالتالي الواحد هياخد الميتوكوندريا بس ماتيريالي اكوايرد، مش هتتاخد من الارض خالص، تمام؟ طيب يبقى ده المكان الثاني اللي هيبقى موجود فيه الدي ان ايه، احنا اتفقنا في النيوكليوس ادي حاجه، ثاني حاجه في الميتوكوندريا، والفرق ما بين ده هو وده هو ان هيبقى شورتر وهيبقى برضه دبل ستراندد وهيبقى سيركلر، يعني هيبقى تو انت تو ملزوقين في بعض، وهيبقى ليه وظائف ثانيه هنقولها بعد شويه، تمام؟ طيب الوظيفه الثانيه للدي ان ايه اللي موجود جوه النيوكليوس ان هو يعمل لي، احنا اتفقنا الوظيفه الاساسيه ان هو يطلع لي بروتين، وعشان يطلع بروتين في الخليه نفسها في اورجانيلز معينه هي اللي بتصنع البروتين اللي هي الريبوسومز والحاجات دي، هي اللي هتصنعها. الدي ان ايه دهوت ما بيخرجش بره الايه؟ بره النيوكليوس خالص، تمام؟ فلازم يوصل المعلومة دهية للمصنع اللي هيصنع لي البروتين. المصنع الموجود فين؟ في السيتوبلازم. يبقى لازم يبقى يكون في وسيط ما بين دهوت ودهوت، اللي هو اسمه ايه؟ الميسنجر ار ان ايه. يبقى الدي ان ايه دهوت هينقل الشفره بتاعته، هينقل الحاجه اللي هو شايلها، المعلومه الوراثيه اللي هو الجينيتك انفورميشن اللي محطوطه عليه ده، هي ينقلها للار ان ايه جوه النيوكليوس. ويقوم الار ان ايه ليه القدره ان هو يخرج للسيتوبلازم، وفي السيتوبلازم في المصنع ده هو هيقراه ويعمل لي البروتين اللي انكودد اساسا بالدي ان ايه. يبقى الشفره الوراثيه اتنقلت من الدي ان ايه، الجينيتك كود اتنقل من الدي ان ايه جوه النيوكليوس لحاجه اسمها ام ار ان ايه، وبعدين خرجت لي بره في السيتوبلازم عشان تتقرا بحاجه اسمها رايبوسوم، اللي هو اساسا متكون من حاجه اسمها ار ان ايه ومعاه شويه بروتين. تمام؟ انت قلت ولا لا؟ عادي الامور ماشيه كويس. طيب رايبوسوم تمام؟ يبقى دي ثاني حاجه. طيب هنقولها بسرعه. الحته ده هي يعني هي مهمه تمام، وممكن يبقى ليها علاقه بحاجه. سؤال دايما بيجي اللي هو الجينيتك كود او الكودون، دايما بيجي كتير قوي، لازم السؤال دوت بيجي مهم جدا جدا جدا. وطبعا لما هيجي السؤال دوت مش هكتب النص صفحه اللي موجوده ده، انا هكتب ايه الفاريشن بتاعتها وشكلها ايه والميوتيشن اللي بتحصل فيها. كل الكلام ده هيتكتب مع الجينيتك كود، مش هكتب بس ان هي ايه شكلها. طيب انا عندي ايه هي ال ال ال ال ال الشكل العام بتاعنا. احنا بنتكلم في حته دي ان ايه كبيره كده موجوده متقسمه لحتت صغيره. هذه الحتت الصغيره اللي هي لا تمثل اكثر من 10% اكثر من 10% هي وظيفتها انها تطلع لي بروتين. الحتت دي بنسميها جين. يبقى الجين ده جزء من الدي ان ايه. طيب الجين ده لو احنا مسكناه هيبقى الجين ده دبل ستراندد ولا سنجل ستراندد؟ الجين الواحد دبل ستراند، لانه هو جزء اساسا من ايه؟ من الدي ان ايه. لو قطعت الدي ان ايه اللي هو كان دبل ستراند، فكل جزء منه هيبقى برضه دبل ستراند. هيبقى دي حته بيبدا من عندها نهايه كده بنسميها خمسه، والنهايه بنسميها ثلاثه وهكذا، والاثنين دول ايه متحدين ببعض عن طريق الالكترون سبيس اللي هي منطقه الجين. طيب الجين ده هو لازم ان انا انقل الشفره اللي عليه لحاجه اسمها الام ار ان اي. عشان انقل الكلام ده هو لازم يكون في شفره معينه احنا بنتكلم عنها، اللي هي مجموعه النيوكليوتايدز اللي موجوده هنا وهنا. لو احنا بدانا مثلا احنا بنقول نيوكليوتايد هنا جي مثلا، انا بقول اي حاجه جي اي جي اي جي اي جي اي جي اي هيبقى الناحيه الثانيه هيبقى ايه؟ اللي قصادها ده هو المجموعة اللي عندي هنا. قالوا ان كل ثلاثة من دول يمثلوا كود معين، او اللي دول تطلبهم الكودون. تمام؟ اللي هي دي وظيفتها في الاخر ان تطلع لي سنجل امينو اسيد. تمام؟ سنجل امينو اسيد. يبقى انا عشان اطلع ركز بقى معايا في الحتة دي، عشان اعمل بولي بيبتايد تشين متكونة من 100 امينو اسيد، محتاج كام نيوكليوتايد عندي؟ ها؟ 300 هضرب في ثلاثة. تمام؟ لان كل ثلاثة دول هينكود بس واحد امينو اسيد. هي دي الكودون، هي دي الكودون اللي هي السيكونس بتاعت الام ار ان اي اللي مسروقه من الدي ان اي. تمام. ممكن بس اصل دي هي واحده اصل دي اساسا عليها اختلافات اساسا في الكودون. يعني في يقول لك دي بتاعت الام ار ان اي، دي بتاعت الدي ان اي. ثواني، في الريبليكيشن بتاع الدي ان اي كان الاثنين اكتف، التو ستريند دول كانوا اكتف، والاثنين كانوا بيعمل لي ده واحد جديد قدامه هنا، والقديم يعمل لي واحد جديد، ويبقى في الاخر تو ايدنتيكال دي ان اي مولكيول موجودين. ان انا اعمل اصنع من الدي ان اي حته ام ار ان اي ده هي واحد بس من التو ستريند بتوع الدي ان اي دول بيبقى اكتف، اللي هو القالب اللي هيصنع عليه الام ار ان اي، وبالتالي بنسميه سن اي. تمام؟ طب الثاني ده هو هيبقى اكتف؟ مش هيبقى اكتف خالص. هشيل ده هو واطلع من ده ام ار ان اي. تمام؟ طيب هنسميه حاجه ثانيه. الثاني ده هو لازم يكون ليه اسمه، عشان بس هنتلخبط دلوقتي، اسمه كودنج ستريند. هو انا هطلع من ده هو الام ار ان اي، كان اكيد المفروض ان ده هو اللي يبقى الكودنج، لان ده اللي هيصنع. تمام؟ انما ده سموه كودنج دي ان اي. هنشوف ليه هيبقى اسمه ده، ليه اسمه كودنج ستراند بتاع الدي ان اي. طيب أنا لما صنع الـ RNA ده هو صنع بعض الـ RNA هو بيبقى تاني للستراندد والأسباب للستراندد ويبقى فيه نفس النيوكليوتايد نفسها بالضبط بتاعت الـ DNA ما عدا نيوكليوتايد واحدة أو ما عدا بيز واحدة بتتغير اللي هي إيه؟ الـ G بشيلها وأحط مكانها الـ A اللي هو اليوراسيل نيتروجين أسبيك تمام هي برضو من ضمن الحاجات الـ بايرن جينز يعني زي الـ C والـ A هي برضو الـ A طيب لو احنا نصنع من ده هو من التمبليت ده هو نصنع RNA نصنع RNA ايه هو الـ RNA عبارة عن برضو بولينيوكليوتايد شين كده موجودة عبارة عن سينجل ستراندد تبقى سينجل ستراندد تبقى موجودة في النيوكليس او بتصنع حاجات منها في النيوكليس وتبقى موجودة في السيتوبلازم وبيبقى فيها نفس النيتروجين بيز اللي موجودة في الـ DNA مع اختلاف واحد بس اللي هو اليوراسيل حل مكان الـ A تايمين تمام والجنكشن ما بينهم لو هتحصل حاجات زي كده هيبقى برضه نفس لو هيحصل انها هتبقى دبل ستراند في اي وقت من الاوقات الـ A هتبقى قصادها الـ U والـ G هتبقى قصادها الـ A تمام طيب حد يصنع لي هنا الـ RNA ستراند اللي هينزل لي بعد كده اللي هينزل بعد كده للسيتوبلازم هنصنعه من التمبليت ولا من الكودنج من السيمبليك حد يقول لي السيكونس بتاعه هنا ايه؟ تي وبعدين؟ يو المفروض ان انا هكتب تي بس انا اسميني بصنع ار ان ايه هخليها يو تمام؟ وبعد كده التي هيبقى صنع ايه؟ الاي وبعد كده جي لا جي تاني ايه يو تمام كده؟ جي تمام؟ ده الستراند اللي انا عملته من حاجه اسمها ار ان ايه تمام؟ ولان ده هو اللي هيروح السيتوبلازم فهيبقى اسمه ام ار ان ايه ميسنجر ام ار لو احنا شفنا السيكونس بتاع ده هو وقارناه بالسيكونس بتاع ده هو هنلاقيهم زي بعض ولا لا؟ ده كان سي في حد يقراها كده ما عدا حاجه واحده بس ان هي سي نفسها بقت هنا اسمها ايه؟ يو تمام؟ وعشان كده بيسموا التمبليت ده هو التمبليت لان ده هو اللي هيتبني عليه الستراند بتاع الار ان ايه والكودنج ده هو ليه بيسموه كودنج بالرغم ان هو ما عملش كود بس عشان موجود عليه الكود اللي هتتقري بعد كده بالرايبوزومال ار ان ايه يعني هو ده ما عدا الاختلاف الوحيد اللي هو تي بقى مكانها كيو تمام يبقى انا عندي ثاني عشان ما نتوهش دي ان ايه دبل ستراند موجود فين بس في النيوكليس مبدئيا هنخليها بس في النيوكليس مع شويه اكسبشن في الميتوكوندريا ما بيقدرش يخرج بره النيوكليس عشان ان انا اصنع منه الوظيفه الاساسيه بتاعته محتاج ان يكون في فانكشن الدي ان ايه الطويل ده هو 10% بس منه اللي بيبقى فانكشن ازاي حته الفانكشن كلها على بعضها بتسميها جين عندي 38000 جين في كل الايه الخليه بتاعتي طيب الجين ده هو عباره عن ايه عن سيكونس معين من النيوكليوتايد مترتبه بهذا الشكل كل ثلاثه مع بعضهم بنسميهم كودون او الجينيتك كود بتاع الدي ان ايه اللي عندي ده عشان يعمل الكلام ده هو محتاج ان يصنع لي ار ان ايه الار ان ايه برضه بولي نيوكليوتايد تشين بس هي سنجل ستراندد وموجوده في النيوكليوس زي ما هي موجوده في السيتوبلازم في الريبليكيشن بتاع الدي ان ايه كان التو ستراند دول كانوا اكتف والاثنين كانوا بيشتغلوا اما في السنسس بتاع الام ار ان ايه بيبقى بس واحد اللي بيبقى شغال الواحد اللي هو شغال ده بنسميه تمبليت ستراند وبيصنع لي الام ار ان ايه الثاني اللي مش شغال بنسميه الكودنج ستراند بالرغم ان هو مش بيعمل كود لان السيكونس بتاعه نفس السيكونس بتاع الام ار ان اي مع الدال ده بده طيب الام ار ان اي ده هو دي برضه ترتيب هحط هنا خمسه ولا ثلاثه في الحته ده هي هحط هنا خمسه وهنا ثلاثه لان هو هيطلع كومبلمنتري للايه للستراند ده هو في حاجه كده عاوزين بس نبقى احنا عارفينها لينا مش اكتر ان انا عندي دبل ستراند دي ان اي ده هو الواحد منهم مش بس ده هيفضل على طول عمره تمبليت والثاني هيبقى كودنج في بعض البروتينات ده ممكن يبقى تمبليت وفي البعض الثاني ده ممكن يكون تمام يعني في بعض الجينز مش احنا خدنا الحته اللي هي ده جزء من الجين لو انا كملت بعد كده تو ترند لغايه الشارع للاخر 2 متر اللي عندي دول حته بقى صغيره ممكن يبقى تمبليت اللي هو الناحيه الثانيه والثاني يكون هو الكودي تمام في اثنين ثانيين اللي اسمهم السنس والنون سنس او الانتي سنس السنس اللي هو ده اللي هو الكودي لان هو ده برضه اللي عليه الكود تمام الانتي سنس اللي هو عكس الايه؟ السنس تمام؟ يبقى هي الاسامي هنا شويه اتلخبط تمام؟ يبقى انا عندي الحته اللي هي اسمها الجين وصنعتي في الاخر ام ار ايه. العمليه اللي انا عملت بيها نقل للشفره او الجينيتك كود من الدي ان ايه او من واحد من السنس بتاعت الدي ان ايه لام ار ان ايه بنسميها ايه؟ ترانسكريبشن تمام؟ تمام؟ اللي انا عملتها صنعت دهوت منها اسمها ايه؟ ترانسكريبشن. طيب لما دهوت يخرج يروح النيوكليوس ويتقري بنوع تاني كده برايبوزومز عباره عن الرايبوزومز ده هي عباره عن ار ار ان اي يعني رايبوزوم الار ان اي يعني برضه سنجل ستراند معاه شويه بروتينز عملوا لي رايبوزوم ويبداوا يقروا البتاع ده هو تمام ويصنع لي بناء عليه بودي سايد تشين يبقى اسمها ايه ترانزليشن يعني ترجمه الشفره اللي موجوده على الام ار ان ايه لحاجه بودي سايد تشين يعني انا في الاخر عندي دي هي تعمل لي هنا عندي ايه امينو اسيد كده مع بعضها البودي سايد تشين اللي موجوده عندي وكل ثلاثه من دول كل ثلاثه من دول هيعملوا لي واحد امينو اسيد تمام وبالتالي هيبقى العدد هنا ثلث العدد ده تمام طب هيتعمل ازاي هيتعمل ان ده هيتقلب بحته كده من الرايبوسوم بتتكون من جزئين تمام فوق وتحت الام ار ان اي بيدخل ما بينهم ويبدا الرايبوسوم يتحرك على الام ار ان اي ويصنع لي امينو اسيد طريقه التصنيع اللي هي بتبقى ازاي ان هو اول لما بيجي دهوت بيستدعي الامينو اسيد الكورسبوندنج للجينيتك كود بتاعه طب مين اللي هيجيبه حاجه اسمها بقى بتنقل الامينو اسيد وبتتعرف هي كمان على الشفره اللي موجوده عندي هنا اسمها تي ار ان يعني ايه تي ترانسفير هو هيترانسفير الامينو اسيد للمنطقه اللي هي يقعد ينقل لي في امينو اسيد على طول كده وفي الاخر هم يتربطوا ببعض بالسايد بوند في الاخر ويعمل لي البولي بالسايد تشين اللي موجوده عندي العمليه ده هي اللي هي ترجمه الكود او الكودونز اللي موجوده على الام ار ان اي انتو امينو اسيد دي بنسميها ايه ترانسليشن طيب يبقى ايه هي الجينيتك كود او الكودون هي عباره عن سيكونس كده معين من النيوكليوتايد اللي بيحدد لي السيكونس بتاع الامينو اسيد اللي موجود في البولي بيبتايد تشين يبقى الكورسبوندنس بتوين ذا سيكونس اوف نيوكليوتايد على الام ار ان اي تمام والسيكونس بتاع الامينو اسيد اللي موجوده في البولي بيبتايد تشين هي دي اسمها الجينيتك كود او الكود تمام قالوا الجينيتك كود اللي هي انا عندي اربعة نيوكليوتايد واحنا اتفقنا كل النيوكليوتايد هي سكر وفوسفيت ونيتروجينس بيز نيتروجينس بيز هي بس المكان اللي بتتغير وعشان كده اسم النيوكليوتايد دي هو نفسه ماشي مع اسم نيتروجينس بيز انا عندي كام واحده عندي اربعة موجودين الجي والسي والدي والاي ولو انا بتكلم في ار ان اي وشيل السي واحط يا ما هم كل الاحوال اربعة عشان اعمل كومباينيشن من الاربعة دول بترتيبات معينة محتاج ان انا يكون عندي قد ايه محتاج ان انا يكون عندي على الاقل ثلاث اماكن عشان اوصل في الاخر ان انا يكون عندي اربعه سين كومباينيشن مختلف يعني احنا لو احنا بنحط مثلا هنا هنحط اي يو جي مثلا تي جي اي ونفضل نعمل كده في الاخر هنوصل ان هم في الاخر هيطلعوا 64 64 كود او 64 كودون موجودين او جينيتك كود موجوده بهذا الشكل تمام اللي هي اربعه تمام وده اقل عدد موجود منهم وده اللي خلاهم عن طريقه يعرفوا الجينيتك كود ديت او الكود مكونه من ثلاثه مش مكونه من اثنين ومكونه من واحده ولا مكونه من اربعه. طب انا عندي كام امينو اسيد معروف؟ عندي 20 امينو اسيد وعندي كام كودنز معروفين عندي؟ عندي 64 موجودين وبالتالي من كل امينو اسيد قد يكون لي اكثر من كذا كود يعني في مثلا زي حاجه زي الليوسين ليها مثلا ست ليها كتير مثلا يعني ستة يقدروا يعملوا لي الايه؟ الليوسين ده هو، يعني ايه يعملوا الليوسين؟ يعني الليوسين ده امينو اسيد، تمام؟ يعني لو كان الجينيتك كود بتاعه الكودون هنا على الام ار ان اي ثلاثة دولت بالشكل ده هو، ندي مثلا مثال مشهور مثلا تي جي اي تي جي يو تي جي جي تي جي تي دولت الأربعة دولت أربعة هنسميهم إيه؟ أربعة كودون لو هم موجودين على الام ار ان اي كلهم دول بيترجموا في الاخر لامينو اسيد اسمه ارجينين اي واحد منهم اسمه ارجينين يبقى الارجينين دي بقى الكودد باي واحد من الحاجات دهيت اي واحد من دول لو كان موجود يطلع لي ارجينين في بعض الامينو اسيد ليها بس واحد بس واحد فقط من الايه الكود الموجوده عندي اللي هي بتترجم عن طريق تمام بس كل كودن تمام؟ ما بيعملش غير امينو اسيد واحد. يعني ازاي؟ يعني كل كودون مالوش غير امينو اسيد واحد. يعني لو انا قلت الاي جي اللي هو السي جي اي ده هو بيعمل ارجينين، طب بيعمل حاجه ثانيه؟ بيعمل ميثيونين مثلا؟ خالص. وبالتالي ان الكودون ده هي سبيسيفيك. يبقى اهم خاصيه فيها انها سبيسيفيك. يعني كل كودون بيكود بس فور سنجل سبيسيفيك امينو اسيد. بس كل امينو اسيد قد يكون ليه اكثر من كود ودي بنسميها ايه؟ ريدندنت. يعني ايه؟ يعني في مستقع من الحاجات احيانا ديجنرسي يعني ايه؟ ان هو برضو عنده قدرة على الانتشار الامينو اسيد الواحد ممكن يكون دي اكتر من كود تمام؟ رابع ثالث خاصية بتميز الكودر انها بتكون يوني بيرفكت يعني ايه؟ يعني لو جبت مثلا اي حيوان مثلا انيمال وعملت ليه نفس الدراسات ده هي تلاقي برضو ان السي جي ايه ده هو هيكون برضو فور ارجينين في الانيمال ده هو وده هو وده هو كله تمام. يبقى هي يونيفرسال يعني بمعنى ان هي عامه كل الحاجات مع اكسبشن بسيط اللي هو الدي ان ايه اللي موجود في حته غير النيوكليس اللي هو موجود فين في الميتوكوندريا. الجينيتك كود بتاعتها شويه مختلفه عن الكودونز اللي موجوده عندي في النيوكليس تمام. لغايه كده الدنيا مش ماشيه تمام. يبقى لو حد بيقول لي الجينيتك كود ده عباره عن ايه؟ عباره عن كورسبوندنس بين ذا سيكونس اوف نيوكليوتايدز اللي موجوده في الام ار ان ايه ميسنجر ام ار ان ايه اند سيكونس اوف امينو اسيدز اللي موجوده في البولي بيبتايد تشين. دي اول حاجه نقدرها قد ايه؟ 3 نيوكليوتايدز. 3 والثلاثه دول لازم يكونوا ورا بعض سكسيسيف ورا بعض كده تمام. وان كل واحده بالكود فور واحد سنجل امينو اسيد وبالتالي انها سبيسيفيك جدا. بس كل امينو اسيد قد يكون ليه اكثر من واحده وبالتالي دي حاجه اسمها ريدندنسي او ديجنرسي. وانها يونيفرسال وذ اكسبشن او الاكسبشن البسيط جدا بتاع الميتوكوندريا. ولو حصل فيها حاجه هيعمل لي بعد كده ما يسمى بالميون ستيشن تمام. ايه اللي بقى احنا نصوب الكود بقى؟ احنا بنتكلم على الكود النيوكليوتايد اللي موجود على ام ار ان ايه ولا اللي على الدي ان ايه؟ ده صح وده صح تمام؟ الاثنين دول صح. طب لو احنا خدناها بسنة يعني حته كده صغيره معقده كده احنا خدنا الدي ان ايه اجزاء صغيره كل جزء اسمه جين. الجين ده هو اللي شغال من كل الدي ان ايه. طب ما بين الجين والجين والجين والجين حاجات ايه؟ نون كودنج بس مهمه جدا وبتتميز ان ليها ريبيتيشن يعني تقعد تتكرر. ودي هي اللي بيعملوا بيها الايه الدي ان ايه فينجر برينتنج. هي دي اللي بتقول لي الانسان ده لان انا عندي مثلا نوع معين من الريبيتس كده وبيتكرر بفريكونسي معينه. دي ما حدش في الدنيا كلها هيشاركني فيه خالص. وبالتالي لو هم قدروا يشوفوا الدي ان ايه احنا اتفقنا ان 99.9 من كل الناس ايدنتي يعني مش متقاربين ايدنتي كل حاجه. والواحد من 10% ده هو اللي بيعمل لي كل الفاريشن اللي موجوده عندي في الدنيا دي كلها. طيب دي بتبقى سببها ايه؟ بيبقى سببها النون كودنج ارياز اللي موجوده ما بين الجين والتين. الجينات ده هي اللي موجوده قد ايه؟ 38000. طيب الجين نفسه ده هو اللي هو كده تمام. اللي كان اثنين سترينز دولت الحته ده هي من الدي ان ايه هي دي هتكون هي دي المسؤوله انها تعمل لي بولي بيبتايد تشين تمام. يبقى دي طب الحته دي اللي جنبها غالبا نون كودنج ملهاش اي معنى ملهاش اي معنى. طيب الجين نفسه ده هو متكون من حاجات معينه. اول منطقه دي اسمها بروموتر زي بروموتر اريا كده بتاعت المخ والحاجات. ودي اسمها ترانسكريبشن ايه وحاجه اسمها ترمين تمام. الترانسكريبشن يونت دي بس من الدي ان ايه او من الجين هي اللي هتبقى في ايه. امال ايه وظيفه البروموتر ده؟ هو حاجات بقى ايه بتفاسيليتيت حاجات معينه. انا عندي انا هعمل ايه؟ هو لو هو بيعمل ريبليكيشن هيعمل ريبليكيشن ليه كله الدي ان ايه هيعمل ريبليكيشن لكل الاستراند ده مع كل الاستراند ده عشان يعمل لي دي ان ايه جديد تمام. انما لو هو هيعمل لي ترانسكريبشن يعني هيصنع لي ام ار ان ايه. فتخيلوا الام ار ان ايه ده هو اللي هيصنع هيبقى طوله طول الاستراند بتاع الدي ان ايه؟ لا هو انا بصنعه ليه؟ عشان انا عاوز الحته دي بس من الدي ان ايه. يبقى انا عاوز جزء صغير من الاستراند الطويل جدا بتاع الدي ان ايه. عاوز المنطقه ده هي. يبقى لازم اصنع لها ام ار ان اي على قدها. وبالتالي حتى مش لازم اللي هو الدي ان اي يمتصل عن بعض كله الايه ده هم يتصلوا حته صغيره ويصنع الام ار ان اي هنا ويمشي فاهمين المنطقه الحركه دي مش مشكله. طيب الجين ده هو اللي هو وظيفه تصنيع بولي بيبتايد تشين في الاخر هنا تحت هيبقى عندي متكون من حته اسمها بروموتر هيمسك فيها الانزيم اللي هو هيساعدني في موضوع الترانسكريبشن اللي هو هيصنع لي ار ان اي في الاخر هيصنع لي ار ان اي اكيد هيبقى اسمه ايه؟ الثاني كان اللي هو بيعمل ريبليكيشن كان اسمه DNA polymerase. هنا هيبقى اسمه ايه؟ RNA polymerase تمام. ده هو بيمسك في البروموتر تمام ويبدا يصنع عليه الايه ويبدا يصنع منه ويبدا يصنع منه الايه ال RNA. يبدا يصنع يقرا منين؟ هو ماسك مثلا هنا في البروموتر مثلا يبدا يقرا من هنا ويقف فين؟ في المنطقه دي تمام. يبقى هيعمل لي بس حته بس من الجين اسمها الايه الترانسكريبشن يلا. طيب البروموتر ده هي ده بس كبرناها دي بروموتر كده احنا كبرناها بقى بس فيها اجزاء برضه. هي عباره عن ايه بروموتر ده؟ ما هي جزء من الدي ان ايه يعني كلها نيوكليوتايد. فيها اجزاء فيها حاجات كده حاجه بنسميها تاتا بوكس حاجه اسمها ايه دولت موجودين قبل الترانسكريبشن يونت قبلهم فين بنسميها ابستريم. اسم كده على المنطقه ده وبيبعدوا لازم ان انا احدد هم بعدهم قد ايه عن الترانسكريبشن يونت ده. فقالوا ان دي بعدها تقريبا من 20 ل 30 بيز بير او نيوكليوتايد اب ستريم الترانسكريبشن يونت ده تمام. ودي بعدها تقريبا من 70 ل 90 يعني مين اللي هي ابعد اللي هي الاي بي. طيب ايه وظيفتهم الحاجات ده؟ هي دي وظيفتها بس ان انا بتسهل الداتا بوكس ده بتسهل لي ان الار ان اي بوليمريز ده هو يمسك في الدي ان اي تمام يمسك في التمبليت ستراند بتاع الدي ان اي مجرد ان يمسك. الكات بوكس ده هي بتحدد لي هو كام مره هيعمل ترانسكريبشن. يعني انا عندي تاني انا عندي تو ستراند اهو موجودين كف الدايره ده هو ده ستراند وده الكف الثاني تمام اتفصل عن بعض في الحته دهيت بقى جيم ده الحته دي اللي اسمها الجين اولها هنا حته ملهاش دعوه بالترانسكريبشن بس ليه ملهاش دعوه مش هتعمل مش داخله في الكود نفسه انما هتسهل الترانسكريبت. الحته اللي هي اسمها برومون بيمسك فيها مين؟ بيمسك فيها ال ار ان اي بوليميريز تمام بيمسك فيها في المنطقه ده هي ويبدا يبني ستراند تاني من حاجه اسمها ار ان اي كومبلمنتري للستراند الاولاني. فيها حاجتين من البوكسات موجوده فين؟ البوكس الاولاني ده يسهل اتصال البوليميريز دوت الار ان اي بوليميريز ويسهل انفصاله كمان يعني الاتاتشمنت والاكتيفيشن بتاع الار ان اي بوليميريز. ده يقول له انت هتدخل هنا هتقدر تعمل كام نسخه؟ هو انا محتاج كام نسخه؟ اه طبعا محتاج كذا نسخه بس انا بصنع انتي. هو انا بصنع مولكيول انتي في اليوم؟ لا ده انا هصنع كذا نسخه كتير قوي قوي قوي. يبقى ده هيقعد يصنع كام مره؟ هيبدا يصنع كتير. كل ما يصنع ام ار ان اي هيعمل لي واحد بس بوليوسايد تشين بتاعت الانتي محتاج اثنين وثلاثه واربعه وعشره وكتير قوي. يبقى دي وظيفه الكات بوكس ودي وظيفه الداتا بوكس ده هي دي بتسهل لي الاتاتشمنت والسيبريشن دي بتسهل لي او بتعرف الار ان اي بوليميريز انت كم مره هتعمل ترانسكريبشن للتمبليت ستراند بتاع الدي ان اي عشان تعمل لي ام ار ان اي. خلاص كده؟ طيب يبقى دي خلاص حته البرومو خلاص احنا دي مش هنرجع لها تاني ان شاء الله. ايه الار ستريم؟ الار ستريم ده هي لوصف بس النيوكليوتايد مكانها ايه؟ انا لما اقول لك هي قبل البروموتر ده ايه ده هي في الار ستريم الترانسكريبشن يونت. ها؟ زي يعني جماعة هي كده. طب بس واحد طب يعني طب انا حاطط ترانسكريبشن يونت ده هي في دبل ستراند. حاطط ستراند ده مكانها ايه؟ هي ليها حاجة بس انا مش عاوز الخبط. هي بالنسبة للتمبليت لو احنا قلنا ان ده التمبليت تمام؟ تبقى عند الناحية 3 من. ها؟ اي تاني اللي بس كلام سهل انا مش عارف هو صعب ولا ايه؟ هي بتبقى في المنطقة دي هنا بيبقى ده مستمر. خلوا بالكم الجين اللي انا كاتبه ده هو ده عباره عن دبل ستراند ها يعني في تمبليت وفي اللي هو الكود تمام. هاخده ده هو خلاص هنا اتاكد خلاص يعمل لي بقى الايه الام ار ان اي. الام ار ان اي ده هو اتعمل من التمبليت ده هو اللي هو هيبقى في اتجاه من 5 ل 3 تمام. عندي في الحته الدهية بتاعت الجين حتى احنا قلنا اول حته ان كودنج اللي هي البروموتر وتاني حته ان كودنج اللي هي الايه؟ الترمينيت. هي الاثنين دول ما بيتنسخوش هو بس بيسهلوا ويعرفوا ان الار ان اي بوليميريز انت تقدر تنسخ لغايه تاني بس كده. انما الحته دهية ليها وظيفه اكيد ليها وظيفه طبعا انا عارفه بعد سنة اثنين مش مشكله بس اكيد ليها وظيفه. طيب صنعت الام ار ان اي في نفس الدي ان اي ده هو كان في حته في النص دهية هنا هتتصنع بقى كل ده هيتصنع تمام. كل ده كل الترانسكريبشن ده هي هتيجي في الاخر تصنع تعمل لي الايه دي. طيب في نفس جوه الترانسكريبشن اريا ده هي او ترانسكريبشن يونت فيها حتت والحتت ده هي اكيد مجموعه من النيوكليوتايد بنسميها اسمين. في حاجات اسمها اكسون وان تمام. دي اجزاء معينه يعني هنا مثلا هتبص من ده اكس وده اكس وهكذا وهكذا لغايه الترانسكريبشن. الاكزنس دهيت والانترنس هما الاثنين هيتنفوا هنا لان هما الاثنين واقعين جوه البتاعنا. طيب الانترنس دهيت لوحدها نون كودنج برضه، يبقى انا عندي دلوقتي كام حاجه نون كودنج؟ ثلاث حاجات، البروموتور والترمينيتور والانترنس اللي موجوده جوه. طب الانترنس دهيت اتنفخت او اتنفخت هنا، وبالتالي في الاخر طول الام ار ان ايه دهوت طول الترانسكريبشن. تمام. طب هي نون كودنج موجوده هنا قاعده في النص كده عماله يلف شويه قلق وخلاص، يبقى احنا لازم ان احنا بعد كده ان احنا نشيلها. احنا عاوزين ان احنا نعمل نشيل الحاجات اللي هي مش هنعمل منها كودنج، مش هنعمل منها ترانسليشن، مش هستخدمها خالص، مش هستفيد منها. يبقى انا عندي، انا اقول الحته اللي هي كانت متناقصه ان انا عندي دي ده اكس وده اكس ده اكس ده مين اللي انا هستخدمه في النفس بتاعي؟ الاكس. وبالتالي الام ار ان اي اللي هيتعمل ده هو لسه مش جاهز ان انا استخدمه اي حاجه، مش جاهز ان انا اعمل له ترانسليشن في السيتوبلازم. فهعمل له ايه؟ هعمل له ان انا هشيل الحاجات الحمراء اللي هي هشيل كل الانس، ولما اشيلها الزق الاكزون مع بعضها ده وجنبها ده هو وجنبها ده وجنبها ده وجنبها ده وجنبها ده كده خلصت الام ار ان اي اللي كان طويل قوي ده هو اتقسم يمكن للنص. تمام. طيب الام ار ان اي ده هو اللي اتعمل في الاول ده اسمه برايمري ترانسكريبت، يعني ايه الدريس بتاعه. تمام. وبعدين لما عملت له بعض الحاجات حسنت فيه، عملت له حاجه اسمها بروسسنج، عملت له بروسسنج ليه. تمام. ليه؟ بحيث ان انا خليت بس الحتت اللي هتعمل لي كودنج اللي هي اسمها دي الاكسون، ووصلتها بعمليه اسمها ايه؟ لايتنج. عملت لها الاثنين ايه؟ جمعتهم ببعض. تمام؟ لايتنج ضمتهم على بعض. ولما يخرج في السيتوبلازم في بعض الانزيمات بتشتغل على اطراف، على اطراف اي بولي نيوكليوتايد تشين، على الاطراف بتاعتها. فبتعمل لها بنسميها اسمها نيوكلييز. نيوكلييز ازاي؟ دي بتشتغل على النيوكليوتايد، والنيوكلييز يعني بتدمر بتكسر. ولما تدمرها في منتصفها كده بنسميها اندو نيوكلييز، اللي انا خايف منه اسمها اكزو نيوكلييز. تمام. فلازم ان انا احمي الصرف ولا الوسط بتاعنا الصرف. فعشان ان انا احميه قالوا ان احنا هنا من تكملة عملية البروسسنج بتاع الـ mRNA اللي هو primary transcript اقوم ضايف له حتة في الاول وحتة في الاخر. تمام. حتة في الاول اسمها فاكرين اللي هو عملة تداول الطاقة في الخلايا اسمها. تمام. هي هتلاقيها برضه جي تي بي. تمام. اقوم حاطط له هنا جي تي بي. تمام. واعمل في الجي تي بي ده هو كمان ايه؟ حتة كنا استخدمناها قبل كده قلناها ان احنا بنعمل ميثايليشن. تمام. لبعض النيوكليوتايد اللي هي كانت الميكانيزم بتاع الان اكتيفيشن بتاع الاكس كروموزوم في اللاين هايدرس اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، هعملها هنا بقى. اصل ما يهمنيش دي مش هتتنفخ، هي دي هتدخل ترانسليشن مش هتدخل. انا حاططها هنا ليه؟ عشان احميه من الاكزو نيوكليز. يبقى انا حطيت جي تي بي، عملت له طاقيه كامل حاجه اسمها جي تي بي، وعملت له ميثايليشن لهذا الجي تي بي. تمام؟ عملت له بس ميثايليشن. طيب وجبت الطرف بتاعه ده هو جبت له كده حط حاجات كده مع بعضها. تمام؟ اللي هي الايه؟ شويه نيوكليوتايد كده سايبين لوحدهم، عملنا منهم ديل طويل اسمه بولي دي. يعني ايه بولي دي؟ عملت ايه كذا طوال كده 200 واحده ولا حاجه، قمت ايه اتحطوا هنا. وظيفتهم ايه؟ هيعملوا كودنج لحاجه، ولو هيعملوا كودنج لحاجه هيعملوا ايه؟ ملهاش حاجه ايه حتى لو فضلوا يعملوا نفس الامينو اسيد اللي عندي ده هو ده ما بيدخلش خالص. تمام؟ طيب هحط له البولي ايه تيل ده هو وظيفته ايه؟ ان انا احميه من الايه؟ من الاكزو نيوكليوتايد. هنا ان انا برضه بحميه من الاكزو نيوكليوتيد واخليهم الاثنين بدي ودي بخليهم ستيبل. يبقى انا عندي البروسيسنج اللي انا عملته في الام ار ان اي عملت كذا حاجه. اول حاجه عملت كابنج، ثاني حاجه عملت بولي اي تيل، ثالث حاجه عملت بروسيسنج بشكل ان انا عملت اكسجن للانترنس دهيت قعدت اقطعها اقطعها اقطعها ولايتنج للاكزونز اللي موجوده عندي. طب لو في خلل حصل في البروسيسنج دهوت الانترنس دهيت هتدخل في الام ار ان اي اللي هيروح هو السيتوبلازم وتتنفخ او تعمل لي اي مشكله تعمل لي ميوتيشن. من ضمن الحاجات اللي تعملها تربطك زي ما بيحصل في الثلاثين يا بعد. تمام. يبقى انا تاني عملت دي ان ايه عملت منه ريبليكيشن وخلصنا في المجهول. تاني حاجه عملت منه ترانسكريبشن ان انا طلعت منه ام ار ان اي. ام ار ان اي الصوره الاولانيه بتاعته اسمه برايمري ترانسكريبت. ليه اسم تاني موجود عندكم هنا في انواع الار ان اي هتلاقوا ايه؟ هيتروجينس. يعني ايه هيتروجينس؟ هو اسمه هو رسمه هيك هيتروجينس، واحيانا يسموه هيتروجينس نيوكليير ار ان اي. ليه؟ نيوكليير اخ لسه في النيوكليير تمام. هيتروجينس نيوكليير ار ان اي في اول حاجه في الار ان اي ممكن هتلاقيها مش فاكر، ولكن في تايبس اوف ار ان اي هو اللي هو واخد من كل حاجه تمام. ده اللي هو الايه هيتروجينس، او احيانا يسموه هيتروجينس نيوكليير ار ان اي تمام. اعمل له ايه؟ اعمل له بروسيسنج كذا شكل سلايسنج وبولي اي تيل، واعمل له كابل جي تي بي، واعمل له ميثايليشن تمام. يبقى هو جاهز على طول للترانسليشن تمام. هو التراك الاولاني خالص اللي فيه حتت حمراء وحتت ايه. عندي اول كودون او اول جينات كود في اي ام ار ان ايه يبقى اسمه اي بي سي تمام. وبعد كده احط اي نيوكليوتايد انت عاوزها تاني. يعني انا مثلا احط لكم ايه سي سي ايه، حد يقول لي ايه اللي بنعمله؟ حد مقتنع بقى اي حاجه؟ ايه خالص ها؟ مفيش اجتهاد تاني تمام؟ خالص مفيش اي. يبقى انا كل اجتهاد هنا احط ايه؟ احط يوم تمام. وهنا في كمان احط يوم وهكذا. ده دلوقتي الام ار ان ايه جاهز لي عندي كده، جاهز ان هو يحصل له ترانسليشن تمام. اول كود الموجود فيه اللي هو الايه الايوجين تمام. مين بيجي هنا؟ بيجي عندي ايه الرايبوسوم بيبقى فيه وحدتين، مش مشكله. في واحده اسمها 40 اس، واحده اسمها 60 مش مشكله. دي واحده تبقى كبيره وواحده تبقى صغيره. الام ار ان ايه بيمشي في نصها، او الرايبوسوم بيمشي على الام ار ان ايه، يجري على الام ار ان ايه ويصنع. لكل كده ليه تو سايت، في حاجه اسمها سي سايت وايه سايت. هنا بيمسك تي ار ان اي. التي ار ان اي ده هو المهم ان احنا نبقى عارفين بس ان هو شكله زي هو شكله كده تمام. ده تي ار ان اي بيمسك هنا، بيبقى ليه حته كده بيمسك هنا في امينو اسيد تمام. بيمسك هنا بيجيب الامينو اسيد جايبه في ليله الامينو اسيد، وبيمسك يتعرف على الحاجات اللي موجوده. انا عندي تقريبا كام امينو اسيد، او مش تقريبا هما كام امينو اسيد؟ 20 امينو اسيد. وفي عندي كام كود موجود عندي 64 منهم الاولاني ده هو اسمه اي يو جي، ده الانيشيتنج كود تمام. ده اللي هو الانيشيت ها كده. حلو ايه؟ ما هو في نقطة. لا الفكرة انا هقول لك هي جت ازاي. ما هو لا النقطة ديت مش في كتب بتكتب الكودون بالاسم التي باسم على اخبطه معلش باسم النيوكليوتايد سيكونس اللي موجود على الكودنج ستراند. مش اللي هو كان هو حتى عشان كده اصل انت ممكن تقول لي معلش هو كاتب هنا ايه؟ ATG كود فور مكتوبه ايه؟ قول لي الجمله بس. ATG كود فور ميثايونين. ال ATG ده هو ده مش موجود عندي هنا. طب تقول لي يبقى اكيد يقصد ان هو على ده على التمبليت ان هو يبقى ايه؟ حد يترجم لي ATG يبقى هنا هيبقى اسمه ايه؟ ATG تمام؟ ده اللي هيبقى على التمبليت. اللي هنا على الكودنج ستراند بتاع دي ان ايه ده اسمه ايه؟ ايه؟ لا هو ده اللي على ده يا جماعه ده اللي على الكودنج وده اللي على التمبليت صح؟ يبقى على الام ار ان ايه هيبقى ايه؟ يو جي تمام؟ في كتب كاتبه كده